ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟ يعرفون بما يقولون من كلام الباطل والأعمال الباطلة، يعرفون بدعواهم الباطلة المخالفة للشرع، هذا دليله ظاهر يعني. يعرف المشعوذ والكاهن والرمال والمنجم والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها، كل واحد يعرف بعمله. فالذي يدعي علم الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها، هذه من الدلائل على أنه يستخدم الجن ويستعين بالجن، أو كذاب يكذب على الناس لأكل أموالهم. وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس ينبغي أن يرفع أمره من الجهة المختصة كالهيئة والمحكمة، لأنه قد يتعاطى الصحيح وقد يتعاطى أشياء تضر الناس بغير جهله وعدم بصيرته. أحسن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.